يقول السائل: ما حكم تارك الصلاة؟ الصلاة ستأتي إن شاء الله، لكن تارك الصلاة على نوعين. النوع الأول ترك الصلاة جحدا لوجوبها، يقول الصلاة ليست واجبة، يعني الصلوات المفروضة يقول ليست واجبة، وهذا يكفر بإجماع المسلمين، بالإجماع. حتى لو صلى، نعم حتى لو صلى يكفر، إذا كان يجحد وجوبها يقول الصلاة ليست واجبة، هذا يكفر بالإجماع، لأنه أنكر حكما من الإسلام معلوما من الإسلام بالضرورة، أنكر حكما من أحكام الإسلام معلوما بالضرورة، فيكفر بذلك. النوع الثاني أنكر، يعني لم ينكر الوجوب لكنه تركها تهاونا وكسلا، يعني تارك الصلاة تهاونا وكسلا، هذا اختلف فيه الفقهاء هل يكفر أو لا يكفر. والذي صححه عامة أهل الحديث أنه يكفر إذا كان تركه للصلاة تهاونا وكسلا، يكفر لقوله صلى الله لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في ماذا؟ فإخوانكم في الدين. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ليسوا إخوانا لنا، وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة لا يخل سبيلهم، يقاتلون. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بين الرجل وبين الصلاة بين الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي لفظ: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنصوص في هذا كثيرة. فترك الصلاة يا إخوان خطير، خطير جدا، وهذا الأمر تساهل فيه كثير من الناس في هذا العصر، والمشكلة أنه يدعي الإسلام ويزعم الإسلام. والعلماء، يعني أحد التابعين يقول: لم يكن شيء من العبادات تركه عندهم كفر، يعني عند الصحابة كفر، إلا الصلاة. نعم. يقول السائل: ما علاج الوسواس؟ علاج الوسواس الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، والالتجاء إليه، وعدم فتح الباب للوسواس، لأن الوسواس شيطان، فالوسواس من الشيطان، والشيطان قد يكون من الإنس وقد يكون من الجن، فلا يفتح بابا للوسواس على نفسه، وإنما يتجاهده على طول ولا يلقي له بال. نعم نعم. ها، ما في أسئلة؟ يقول السائل، يقول سائل أنه عند مريض عنده آلام في البطن. ها؟ مريض عنده آلام في البطن. ها؟ يعني أحيانا ينتقض وضوءه، ماذا يفعل؟ هل يتوضأ عند كل صلاة أم؟ يا إخوان اسمعوا، إذا كان الإنسان معه سلس بول أو سلس ريح، هذا يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، فإذا خرج منه شيء بعد ذلك فلا يضره، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت أيها الإنسان إذا كنت تشعر بهذا الشيء، سلس البول، سلس الريح، أو المرأة الحائض المستحاضة، المرأة المستحاضة، توضأ عند دخول، عند إرادة الدخول في الصلاة، وتحفظ، وما خرج بعد ذلك لا يضرك إن شاء الله. نعم. ما هي صفة التلفظ بالنية في العمرة؟ النية الصحيح أنه لا يجوز التلفظ بها، لأن النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بالنية، وإنما ينوي بقلبه وكفى والله الحمد والمنة. نعم. خلاص خلصنا الأسئلة، يوفق الله الجميع. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مثلا جينا حنا ثلاثة أبطال. يعني اثنين ما شاء الله يعني يقرون القرآن، حاطين القرآن. نعم. ولكن يشربون الدخان. ولا طبعا ما يشرب الدخان ولكن درايتي قليلة. لكن الصح يعني الصح الفاتحة عندك صحيحة ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة 100%. ما تغير المعنى؟ لا لا لحقا يصلي الأدنى ولا يعني يقدم على شارب الدخان، لأن الدخان، لأن الفاسق عندك عند بعض أهل العلم لا تصح إمامته، وعند بعضهم تصح لكن فيها كلام. وشارب الدخان الفقهاء يقولون من هو الفاسق؟ هو المصر على الكبيرة، المرتكب للكبيرة المصر على الصغيرة. فلو فرضنا أن التدخين من الصغائر فالإصرار عليه يصيره كبيرة. فعلى كل حال يقدم من هو دونه ويصلي بالناس إماما. نعم أي نعم نعم. ها الجبيرة؟ لا أنا ما تمنع الإحرام إن شاء الله لأنها ضرورة هذه. نعم نعم. عليكم السلام. أنا مسافر من جدة يوم الخميس أريد الإقامة في جدة ثم أريد أخذ عمرك أول يوم فرق. من وين أحرم؟ لا مات إذا أردت أن تحرم أخرج إلى الميقات، لأنك الآن تريد أن تقيم في جدة زمن خمسة أيام. فإذا أردت العمرة أخرج إلى أقرب ميقات إليك، أقرب ميقات إما بدر إما رابغ أو السيل أو يلملم، هذه أقرب يعني. شوف الأقرب إليك وخرج إليه وأحرم منه إن شاء الله. نعم. أنا جيت عن أدي عمرة إن شاء الله عن نفسي، هل يجوز بعد فترة أن أنا أذهب إلى التنعيم وأدي عمرة لوالدي؟ يا إخوان اسمعوا، العلماء يكرهون التكرار بين العمر في زمن متقارب، كراهة، يكرهون التكرار بين العمر في زمن متقارب، وحدد بعضهم 10 أيام بين العمرتين. لماذا؟ لأنه أولا لم ينقل على أحد من السلف ولم يكن فيه نص، وثانيا الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة، فمع التكرار لا يمكن الوفاء بهذا الواجب مع التكرار للزمن المتقارب. فبعض أهل العلم حدد 10 أيام. نعم نعم. السلام. الأخ يقول في بعض من يراهم يقول يحملون معهم حجر خفية ويصلون عليها ولا يصلون. يعني المهم يقول هل أنصحهم؟ المعروف يا إخوة الذين يحملون هذا طائفة من الناس، وهؤلاء لو نصحتهم الغالب أنهم لا يسمعون، فيوكل أمرهم إلى الله عز وجل ويتولى أمرهم. نعم. السلام ورحمة الله. لأن الدم الكثير نجس، أما القليل لا يعفى عنه ولو كان جاف، يعني يعفى عنه. عليكم السلام. لا يوم بيوم الصحيح، يوم بيوم إن شاء الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلاً. أنا جيت على تمرة لنفسي درجة لعمر الأبي. ماذا قلنا قبل قليل؟ أجبنا عن هذا، ما كنت موجود أنت؟ لا كنت موجود. كنت موجود؟ التكرار بين العمر في زمن متقارب هذا يكرهه كثير من العلماء في زمن متقارب، بعض أهل العلم حدد 10 أيام. والله أعلم. صحيح. ما كلها أنا أعتمر على إيش؟ ما كلها نعود عمر على بابا. لا على بابا إذا كان بعد 10 أيام لا بس. ما كانش 10 أيام. لا ما كان 10 أيام تعتمر عنه في المستقبل إن شاء الله. تعتمر عنه من الميقات. نعم. نعم. نعم. الاستمناء محرم إلا للضرورة. للحاجة الطبية لا بس. لأن ضرورة لعلها تكون ضرورة. نعم. لا ما يجوز هذا. سمعتم الأخ ماذا يقول؟ يقول له دين على شخص ويريد أن يجعل هذا الدين من الزكاة. الجواب لا يجوز، لأن الزكاة أخذ وإعطاء، يعني تسلم وتسليم، تسليم وتسلم، والدين لا يتوفر فيه هذا المعنى ولا يوجد فيه. أنا عارف لكن هذا ما يمكن في الزكاة، يعني لازم يسددك وإذا أردت أن تدفعه له بعد ذلك لا بأس، أو تجعله عليه صدقة مستحبة. ها؟ نعم هذا جائز إذا أذن لك، إذا أذن لك يجوز إن شاء الله. الحذاء الصلاة بالحذاء جائز إذا كانت طاهرة، إذا تيقنت الطهارة. يوفق الله الجميع يا إخوان إلى ما يحب.